اخرج عصابة حمراء عصب بها رأسه، وكان ذلك الشأن ابي دجانة عندما يضع الموت مثل عينيه. وعاد وهو يحمل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد الى مكانه من الصف يتبختر ويقول: انا الذي عاهدني خليلي. نعم، انا الذي عاهدني خليلي عند السبت والنخيل بهذا المعنى، ان لا اقوم دهرا في الكيون اضرب بسيف الله والرسول، ان لا اقوم الدهر في الكيون. الكيون في اللغة العربية مؤخرة السفوت من الجيش. اي عاهدني خليلي عليه الصلاة والسلام ونحن عند السبت والنخيل، انا الذي عاهدني خليلي ونحن عند السبت والنخيل ان لا اقيم الدهر في الكيون، اي في الصفوف المؤخرة من الجيش، اضرب بسيف الله والرسول. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مشيته هذه التي كان يتبختر فيها، قال عليه الصلاة والسلام: ان الله يكره هذه المشية الا في هذا الموضع. هذه المشية تتنافى مع قول الله سبحانه وتعالى: ولا تمشي في الارض مرحا انك لم تخرق الارض ولم تبلغ الجبال طولا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اوضح ان عموم هذا النهي الذي نص عليه بيان الله عز وجل مخصص بما عدا هذه الحالة. اما في مثل هذا الموقف، اما عندما يقف الانسان مجاهدا في سبيل الله عز وجل، فلنظهر في هذه الساعة امام الاعداء كل قوة، وليتظاهر بكل بأس حتى وان بدا ذلك انه نوع من الكبرياء. والله عز وجل مطلع على القصود والنيات، وهذا يتصل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل مكة عام عمرة القضاء صلح الحديبيه. الرسول عليه الصلاة والسلام منع من دخول مكة، فلم يعتمر لا هو ولا اصحابه، ولكن دخل رسول الله مكة معتمرا هو وقلة كبيرة من اصحابه في العام الذي يليه، واعتمر العمرة التي تسمى عمرة القضاء. لما دخلوا مكة واتجهوا الى الكعبة المشرفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه والتفت اليهم: رحم الله رجلا اراهم من نفسه قوة. اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاره واتبع به، يعني جعل منتصفه تحت ابطه الايمن والقى طرفيه على كتفه الايسر، هذا يسمى اتباعا، شأن الانسان الذي يريد ان يقوم بعمل ناشئ. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصوات الثلاثة الأولى في طوافه رملا، وأصحابه صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك. ما الحكمة؟ الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن نرى المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مظهر القوة والقتوة،

انهت المشكلة ولا يمكن ان تفكر الا بانها ملائكة واحد اثنين ثلاثة واربعة الى اجل. نعم. اذا هذا التأويل باطل وغير وارد اطلاق. الباري عز وجل هكذا قال ونحن نؤمن بما قال ونعلم كما قال ان النصر ليس عن طريق الملائكة وانما النصر من الله ولكن الله سبحانه وتعالى يبرز نصره بما يشاء من اشكال ولما يشاء من حكم وقد كانت الحكمة ان يربط على قلوب عباده عند اول تجربة قتال بهذا الشكل الخارق حتى يزدادوا ثقة بنصر الله عز وجل في الجولات القادمة. نعود الى حديثنا الذي نحن بسبب شرحه. لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامسك بيده سيفا من سيوفه كان سيف رسول الله يقال من ياخذ هذا؟ سعى الناس جميعا يتسابق كل يقول انا ليتباركوا بسيف من سيوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن رسول الله غير العبارة قال من يأخذه بحقه. هنا احجم لقد عند كلمة احجم هل هذا الاحجام دليل يعني جبل من اصحاب رسول الله؟ معاذ الله. اذا هو دليل ماذا؟ لماذا احجم؟ احجم ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يأخذ هذا بحقه من سوء الأدب أن يمارس أيضا التسابق إليه ويقول نعم نحن نأخذه دون أن يعلموا ما هو حقه. وقد كان أصحاب رسول الله يجمعون بين الشجاعة والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل نعم معروف عندما يقول رسول الله من يأخذ هذا بحقه معروف معنى بحقه أي يبني به بلاء حسنا فلماذا أحجموا؟ نعم إنما أحجموا لأن الموقف أمام هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضيهم أن يقدروها حق قدره. احزنوا لم يعود كلا الى مكانه ولكن يتأمل ما هو هذا الحق ريت ما يتبينه ثم يتابع. في هذه الحالة كان قد سبق ابو دجانة فقال وما حقه يا رسول الله؟ قال حقه ان تأخذه فتقتل به الكافرين حتى ينحني إن لم يكن في هذه الغزوة فكلتي سليها وكلتي سليها وكلتي سليها. قال فأنا أخذه بحقه. ولو أن الزبير رضي الله عنه سأل رسول الله ما حقه وقال له حقه كذا لقال أنا أخذه بحقه يا رسول الله. ولو أن زياد بن السكن الذي سرع في هذه الغزوة سأل رسول الله ما حقه فأجابه بهذا الجواب لقال هو الآخر أنا آخذه بحقه يا رسول الله. ما الدليل؟ الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسر. كيف كسر؟ يعني الرماة الذين كانوا في صف أحد ووظفهم رسول الله في ذلك المكان وقال لهم ان رأيتمونا قتلنا لا تبارحوا مصافكم وان رأيتمونا انتصرنا لا تبارحوا مصافكم حتى اذن لكم. امر من قائد الجيش ورئيس دوله ورسول الله. قالوا نعم يا رسول الله. والحقيقة خلال ساعات انتصر المسلم في غزوة احد انتصارا فاتحا وهزم المشركون الشر هزيمة وتركوا غنائم واموالا كثيرة في الارض. ونظر هؤلاء الخمسون من الرماة ووجدوا ان المشركين ولوا الادبار وان اموالهم بقيت وراءهم وان اخوانهم بدأوا يسعون نحو هذه الغنائم واصبرت الانفس الشر. هذا كلام الله. والله يقول عن الانسان وانه لحب الخير لشديد اي مات. فقال بعضهم لبعض انتهى القتال فلننظر حتى نتقاسم ايضا مع اخواننا الغنائم. ولكن كثيرا منهم قالوا لا. ذكروهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف منهم من نزل ومنهم من بقي. وهنا يشاء الله المربي لعباده التربية الإيجابية والسلبية أن يدخل رباطة الجأش في صفوف المشركين بعد أن أدخل في قلوبهم الهلع والرعب. والتفتوا فوجدوا أن جبل الرماة قد أصبح فارغا. وخطر في بال خالد بن الوليد وكان مشركا المسجد فالتف عدد كبير من جنوده وذهبوا فاستحلوا تلك الرابية وقتلوا البقية الباقية من الرماة فيها وانحطوا في ظهور المسلمين رميا بالنبال. وهم المسلمون يتخيلون ان الهدف محمي بالرماة. وهكذا دخل الرعب قلوب المسلمين. انظر الامر كيف اختلف. وكشف رسول الله وظهر بين المشركين واتجهت اتهام المشركين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحالة اقبل اصحاب رسول الله الذين من حوله يتخذون من ظهورهم وصدورهم اتراسا يحمون بها رسول الله. زياد بن السكن يزوره بظهره على رسول الله. ابو طلحة كذلك. ابو طلحة يقول لرسول الله يا رسول الله لا ترفع ظهرك لا ترفع رأسك يصبك سهم من المشركين نحري دون نحرك. نعم قتل زياد بن السكن وهو يدافع عن رسول الله فلاحقت على ظهره سهاما بلغت 50 ونيفا. قتل ابو طلحة كذلك وكان ممن يدافع عن رسول الله. هذا ابو دجانة ايضا وكان ممن يدافع عن رسول الله ايضا مصعب ابن عمير رضي الله عنه. كل هؤلاء اذا كل واحد كان سيقول لرسول الله انا اخذ هذا السيف بحقه. لكنه الادب مع رسول الله اقتداهم ان يتريث. وكان هذا السيف من نصيب ابي دجانة الذي شهد الغزوات كلها مع رسول الله وقتل في معركة اليمامة التي دارت رحاها بين المسلمين وبين جيش مسيلمة بن حبيب اليماني الذي دعا النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل لهذا الشرح تتمة سنأتي عليها ان شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.